بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. قال رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة على درجات، فهم متفاضلون في دخولها كما مر في الأحاديث، وهم متفاضلون في سكناها، متفاضلون من جهة المساكن، ومتفاضلون من جهة ما يشربون، ومتفاضلون من جهة ما يتزوجون. كل هذا يتفاضل فيه أهل الجنة، فكل واحد من أهل الجنة يسكن بحسب عمله وبسبب ما قدم من الأعمال الصالحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل الصالح كما حث عليه ربنا في القرآن، لأن الناس يتفاضلون، فأصحاب المنازل العالية أصحاب الفردوس الأعلى، وكذلك منزلة الوسيلة لا تكون إلا لعبد واحد، فالناس يتفاضلون. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أهل الجنة الذين دخلوها لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، فيها غرف من فوقها غرف مبنية، فهم يتفاضلون، فيرون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني الصاعد في الأفق من جهة المشرق ومن جهة المغرب، يتراءاه الناس وينظرون إليه ويعجبون به من المشرق أو المغرب. لماذا؟ قال: لتفاضل ما بينهم. هذا هو السبب، لما بينهم من التفاضل. وكلا وعد الله الحسنى، كما قال ربنا جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، فهم كلهم في الجنة، ولكن يتفاضلون في منازلهم فيها. قالوا: يا رسول الله، الصحابة أما سمعوا هذا أنه يتراءون أصحاب الغرف مثل الكوكب الدري الغابر في الأفق، قال الصحابة الذين سمعوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، هذه منازل ما يصلها إلى الأنبياء. فقال: بلى والذي نفسي بيده، يعني بلى يبلغها غيرهم، بلى والذي نفسي بيده. وهذا كان يمين عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، لا ومقلب القلوب، لا يحلف إلا بالله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أصحابه، هكذا أهل التوحيد، لا يحلفون بغير الله، لا يحلفون بقدر معظم، ولا بوطن، ولا بشرف، ولا بحزب، ولا بجماعة، ولا بقبيلة، ولا برأس والد، لا يحلفون بشيء أبدا دون الله جل وعلا. من حلف بغير الله فقد أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالطواغي. من حلف بالأمانة فليس منا. كل هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال، ولفظ الرجال يشمل الذكر والأنثى، من آمن بالله. قال: رجال آمنوا بالله. صدقوا تصديقا جازما وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا مما يدل على أن التصديق أمر زائد على الإيمان، يعني العمل، التصديق الجازم أمر زائد على الإيمان، لأن العرب تطلق الإيمان تريد به مجرد التصديق، مطلق التصديق يعني، لكن في الاصطلاح الشرعي لا يكون الإيمان إيمانا إلا إذا كان ملازما للتصديق وهو العمل. ولهذا من قال بأنه آمن بقلبه ولم يعمل بجوارحه لم يكن صادقا في إيمانه. والعرب تطلق الصدق تريد به التطبيق العملي، العمل بهذا الذي قاله أو أمر به. مثلا لو جاءك شخص لا قدر الله وقال بأن أنت في هذا المجلس أو في مجلس عام أو في أي مجلس، وقال لك بأن بيتك قد احترق، فجلست تكمل قهوتك وسالفتك وأمورك وكأن شيئا لم يكن، هل يقال عن هذا إنه مصدق مع أنه قد سمع الخبر بأذنه لكنه لم يتحرك بموجب التصديق؟ فهل تطلق عليه العرب أنه مصدق؟ لا تطلق عليه العرب أنه مصدق حتى يكون هناك عمل مجاوب لهذا الإيمان، لهذا التصديق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي عملوا بما جاء به المرسلون. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. هذا مثل الذي قبله. قال وعنه قال رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا الحديث قد تقدم أيضا روايته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم. وهذا الحديث تضمن أعظم نعيم الجنة الذي لا يمكن أن يتأتى لإنسان في هذه الحياة الدنيا. ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. هذا الحديث مما يذكر بنعمة الله سبحانه وتعالى بالدنيا. إن من أعظم نعم الله على العبد بالدنيا ألا يقطعه عن تذكر الآخرة. ومن كان في الدنيا يريد أن يعيش الجنة فإنه نسي الآخرة، هذا واضح. يعني ابن القيم رحمه الله ذكر في منزلة الرحمة من المنازل من مدارج السالكين أن من رحمة الله بالمؤمنين ما جعله في هذه الحياة الدنيا من المنغصات فيها. كيف؟ المرض، الفقر، أنواع البلاء. لأن الإنسان إذا أمن في الدنيا كل شيء وتأمن له كل شيء ولم يحتج إلى أي شيء، هل سيفكر في الآخرة؟ هل سيفكر في الجنة؟ كل مؤمن، كل إنسان هذا حاله. لكن عندما تأتي المنغصات، مرض، من جوع، من فقر، من بلاء، يتذكر الإنسان أنه لا راحة مطلقة كاملة إلا في الجنة. ولهذا قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه. الإمام أحمد هذا له لقب لا يلقب أحد في الإسلام بعده إلا هو، وهو إمام أهل السنة. لماذا؟ لما لقي من البلاء في سبيل إظهار السنة عندما قامت المعتزلة فقالوا بأن القرآن مخلوق. الإمام أحمد قال سجن وضرب وعذب ومدد بالقتل ومنع من العلم والتحديث، منع أن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يحدث به أحدا. فقال له ابنه عبد الله مع أنه إمام الدنيا، قال له متى الراحة؟ فقال رحمه الله عند أول قدم نضعها في الجنة. هذا هو المؤمن. متى الراحة؟ هذا الجواب لو جلس عليه شخص قرونا يتأمل فيه ما أعطاه حقه. إمام أحمد يسأل وقال متى الراحة يا أبا عبد الله؟ قال عند أول قدم نضعها في الجنة. الذي يفكر في الدنيا يقول إذا زالت هذه الفتنة، إذا خرجنا من السجن، إذا زال المرض، إذا زال الفقر، لكن المرمى بعيد. قال عند أول قدم نضعها في الجنة. ولهذا قال ابن القيم في كتابه الفوائد قال ليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، وليس للعين قرار إلا يوم المزيد. وهذا وين يكون؟ في الجنة، ولدينا مزيد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من آلها فهو ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.